الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاده: واعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والرضا على آله وزوجه وأنصاره ومن والاه، وبعد، تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الإقرار بالملائكة والكتب والرسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقبول به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. المؤلف في هذا المقام ينوه بمذهب أهل الإسلام عامة، وهو الاحتجاج في مسائل الإلهيات بنقول الكتاب ونقول السنة الصحيحة الصريحة، ولا يفرق عامة وكافة أهل الإسلام في مقام الاستدلال بين الكتاب والسنة في زمن السلف في القرن الأول والثاني حتى خرج ابن كيسان المعروف بالأصم ونازع أهل السنة وغاير وباين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في مقام الاستدلال بالسنة النبوية، وأعلن الرفض في مقام الاستدلال بالآثار والأخبار الآحاد. يقول الحافظ في الفتح: وأول من أعلن هذا الرفض هو الأصم، وصرح بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم في الخبر ولا تفيد اليقين في الدلالة. قال الإمام السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث، وقد نصر هذه البدعة وأيد هذه المحدثة الخوارج والجهمية والرافضة، هؤلاء رفضوا الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الإلهيات، وقالوا أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا تقتضي في الدلالة اليقين. ولا شك أن هذا قول فيه من البطلان ما لا يحتاج إلى إبطال، وقد أبطل هذا القول من وجوه متعددة الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، ونقل رحمه الله الاتفاق على أن السلف كانوا يعملون الآثار المتواترة والآحاد، وأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بينهما لا في الأصول ولا في الفروع، وأن التفريق بينهم محدث. وبمثل هذا قال شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة، حتى أن شيخ الإسلام قال في معرض الكلام عن الحديث في الفتاوى: من لم يعمل خبر الآحاد في أصول الدين فهو كمن قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ونقل ابن القيم في الصواعق والسفارير في اللوامع عن إسحاق بن راهوية أن من لم يعمل خبر الآحاد في أصول الدين فهو مرتد. يقول السمعاني: والذي دعا هؤلاء المبتدعة من الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة إلى رفض الاعتجاج بخبر الآحاد في مسائل أصول الدين أن أكثر المسائل في أصول الدين ثابتة بأخبار الآحاد، وقد ألف الأشقر رحمه الله رسالة سماها أصل الاعتقاد، ذكر في هذه الرسالة ما يقرب من 30 مسألة في الإلهيات لا يثبتها من يهمل خبر الآحاد. إذن المتكلمة لم يعني له الرفض للاستدلال والاحتجاج بخبر الآحاد عبث، وإنما أعلنوه بعد التتبع الاستقراء للنصوص وللمسائل الثابتة بخبر الآحاد في مقام ومسائل الإلهيات. والناظر في نصوص الكتاب يجد أن الله جل وعلا أمر باتباع الكتاب والسنة والسمع والطاعة له جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم في نقول ونصوص جاءت بصيغ العموم. فالله جل وعلا قال في مقام التقرير: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر محمد الأمين الجكني بأن هذه الآية تعرف عند السلف بآية حصر السنة، وهذه النقول من القرآن عامة. ومن قال أن خبر الآحاد يستثنى في مقام الاحتجاج فعليه بالمخصص ولا يوجد. كذلك السنة، فإن خبر تحويل القبلة جاء بطريق الآحاد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أيضا بخبر الآحاد. وقس على هذا ما لا ينحصر من نصوص الكتاب والسنة. ومن قال بالتخصيص فعليه بالمخصص ولا يوجد. وقد نقل الإجماع على إخبار على إعمال خبر الآحاد جمع من الأئمة، منهم شيخ الإسلام كما تقدم، ومنهم ابن القيم، ومنهم الحافظ في الفتح، ومنهم السفاريني. والقصد أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، قال بعد ذلك: وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف لا يعتمدون في مسائل الإلهيات إلا على الآثار الصحيحة الصريحة، ولا يفرقون في ذلك كما تقدم بين المتواتر والآحاد. إذا صح الخبر اعتمدوه وطردوا الاستدلال به في الأصول والفروع. ولذلك تكلم بعض من له عناية بالتحقيق من المتأخرين على هذه المسألة، وقال أن منهج السلف الاستدلال بالآثار الصحاح والضعاف في مسائل الإلهيات، وأن اشتراط الصحة في الآثار لم يعرف إلا في القرن الثالث عشر، وبعدما أسست مدرسة أهل الحديث في الهند، وشدد هؤلاء في الاستدلال بالآثار الصحاح، والمشهور عن السلف خلاف ذلك، واحتج بالكتب التي صنفها الأئمة آنذاك، منهم ابن خزيمة، ومنهم الدارمي، ومنهم ابن مندة، ومنهم البربهاري، ومنهم الصابوني، ومنهم عبد الغني المقدسي، ومنهم الإمام أحمد. قال أن هؤلاء وغيرهم كابن أبي شيبة والهروي والذهبي يوجد في كتب هؤلاء في الاعتقاد أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، وهذا يدل على أن السلف كانوا يستصيغون الاستدلال بالآثار الضعاف في مسائل الاعتقاد. ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصحة كل البعد، فالسلف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة، نعم يوجد في كتب هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من الآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، لكن السلف رضي الله تعالى عنهم يريدون هذه الآثار الضعاف بعد الآثار الصحاح والحسنة للتنويه والتنبيه على أنهم يعتمدون ابتداء على الآثار الصحاح والحسنة، وأما الآثار الضعاف فإنهم يريدونها في مقام الاستئناس وفي مقام الاستشهاد، وقد يكون في الأثر الضعيف لفظة تفسر رواية ثابتة بطرق صحيحة أو حسنة. أشار إلى هذا شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع متفرقة. وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر أن السلف يريدون بعض الآثار الضعاف، قال لأنهم يرون أن من أسند فقد أحال، قال وهذه الطريقة مشهورة عن الطبري، مشهورة عن البغوي، وعن من قبلهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، فإنه يوجد في كتب هؤلاء آثارا ضعاف لكنهم يريدونها بالإسناد، لأنهم يعرفون أن من اطلع على الأسانيد وعرف الرجال من أهل المعرفة عرف أن هذه الآثار ضعاف. ونقل عن الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال أن السلف يريدون هذه الآثار بعد الأحاديث الصحيحة والحسنة للتحذير، للتحذير من هذه الآثار، فإنهم يذكرون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة ثم يردفون ذلك بالآثار الضعاف، ومن نظر في الجميع تفطن للآثار الضعاف، ولو ذكرت في مواضع أخرى ربما لا يقف عليها الناظر ولا يعاينها القارئ ولا يتفطن إليها الخاصة والعامة، فالجمع في موضع أحرى بالتنبيه. هذا حاصل كلام الإمام الذهبي. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام أن السلف يريدون بعض الآثار الضعاف في كتب العقائد لكنهم يشترطون في هذه الآثار شروط. الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف، بمعنى أنه يقترب من الوضع. الثاني قال أن هذا الحديث يكون مندرج تحت أصل معتمد متفق عليه. الثالث أنهم يذكرون هذه الآثار في مقام الاستئناس والاستشهاد لا في مكان أو في موضع الاعتبار والاعتماد. قال هنا: لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده. السلف كانوا يعظمون النصوص، وكانوا يعني ينكرون بشدة على من اعترض على الآثار. ومن الأدلة على ذلك أن عمران بن حصين حدث بحديث في الشفاعة، وكان في مجلسه رجل يحلق النظر فيه، فقال: يا عمران، إنك تحدث بأحاديث لا نجد لها أصل في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال: الحديث يفسر القرآن. ونقل عن الشافعي أنه جرت بينه وبين إسحاق بن إبراهيم مناظرة في مسألة رباع مكة، فقال الإمام الشافعي: أرم في هذا ما جاء به النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل مكة: ما ترك لنا عقيل من رباع، وفي رواية من دور. فقال إبراهيم: إن منصور لا يرى ذلك. فقال الشافعي: من هذا؟ قالوا: هذا إبراهيم بن هذا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنت إسحاق؟ قال: نعم. قال: ما أحوج غيرك لموضعك. وذكر عن أبي حنيفة، ذكر الإمام عبد الله بن الإمام أحمد السنة، أن أبا حنيفة سأله رجل عن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: لا أعرفه، وكان ممن حضر سفيان، فغضب وأخذ بكفه حصبة وحصبه في وجهه ولم يتكلم النعمان بن ثابت. قال: فلما جاء الدرس الذي بعده وسئل عن هذا الحديث، قال للسائل: أتراني خارج من كنيسة أو واضع في وسط زنار؟ هذا الحديث حجة علي وعلى آبائي. وهذا فيه إشارة إلى أن السلف يعرفون بالرجوع إلى الحق والفيئة إليه متى أدركوه، لأن الحق ضالة المؤمن متى وجده فهو أحق به. وأيضا يروى أن الإمام بن راهوية دخل على أمير المدينة فقال: يا إسحاق، بلغنا أنك تحدث بحديث النزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أما سمعت الله جل وعلا يقول في كتابه: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قال: نعم، ولكن ذلك يوم القيامة. قال إسحاق: من يقدر على ذلك بيوم القيامة؟ أيعجزه اليوم؟ قال فسكت. إذن السلف رضي الله عنهم كان عندهم تعظيم للسنة، ولذلك روي أن عبد الله بن عمر قال لأبنائه وهم جلوس: ألا أحدثكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعكم؟ قالوا: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدو، ولكن يفقع عين ويكسر سن. فأحد الأبناء الصغار أخذ حجرا صغيرا وحذف به، قال: فوثب عبد الله وضربه في صدره، خر حتى خر على ظهره. وقال لا أكلمك أبدا. وأيضا روي مثله عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالس مع أبنائه ومعهم ابن لأخيه فقال لا أحدثكم بحديث عن رسول الله؟ قالوا بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقيل أنه حدثهم بحديث الخذف على خلاف وأنا موهم. في رواية أنه خذف هذا الابن الغريب، وقيل أنه قال لنمنعهن. قال فسبه سبا شديدا وأعرض عنه ولم يلتفت إليه بعد ذلك. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان في جنازة وكان منكس الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلما دخل إلى المقبرة يتبع الجنازة وإذا رجل يتبع الجنازة يتبسم، فقال عمر أتتبسم ها هنا؟ ووضع ذؤابة عمامته على عينيه وقال لا أكلمك أبدا. إذن المتتبع لنقول السلف يجد أنهم يقدرون النقول حق قدرها ويعظمونها ويقدسونها ويعلنون النكير والشجب على من تساهل في الاستدلال فيها فضلا عمن رفضها وأغفلها. قال ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. الهدى يقول الأئمة هو الدلالة بلطف، وهو أربعة أنواع: هداية عامة كهداية العقل وهداية الفطرة وهداية الفطنة، والثانية هداية دلالة وإرشاد، والثالثة هداية توفيق وتقدير، والرابعة هداية خاصة يوم القيامة. فالهداية الخاصة وهي الثالثة من وفق لها فقد وفق لجميع أنواع الهداية، ومن حرم الهداية الخاصة وهداية التقدير والتوفيق فقد حرم جميع أنواع الهداية، وهي هداية الله. فإن هداية الله وهي هداية التقدير والتوفيق هي الهداية المعتبرة، بل هي الهداية الأم، وما سواها من أنواع الهداية تبع لها وفرع عنها. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه من يهدي الله فهو المهتد، جاء بأل هنا للتنويه على أن الهداية إذا ذكرت في مقام التعريف فإنما يعتبر فيها بهداية الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال في موضع آخر ومن يضلل الله فلا هادي له، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال في موضع آخر ذلك هدى الله. فالهدى هنا مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه للتنويه بالاختصاص. والقصد أن الهداية من صفات القرآن، وقد قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال في موضع آخر هذا هدى، وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الآية بالمناسبة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أطال النفس فيها ابن القيم وشرحها فيما يقرب في 7 صفحات، ونقل بعض هذا التفسير والشرح الإمام العلامة المحدث سليمان بن عبد الله في كتاب التيسير في شرح كتاب التوحيد، وذكر في شرح هذه الآية ما لا يخطر ببال ولا يجول في فكه. قال: ومن دقائق هذه الآية أن الله جل وعلا ذكر الوصف ولم يذكر الموصوف، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم هنا وصف، الموصوف لم يذكر، قال للتنويه بأن القرآن يهدي لجميع أنواع الهداية. وأما السنة فأيضا وصفها جل وعلا بالهداية، قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وقال سبحانه عن الأنبياء وأتباع الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سبحانه وتعالى عن أتباع الأنبياء والرسل بما فيهم أتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن أكثرهم على الحق بخلاف أتباع الأنبياء من قبل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالمقصود أن من تشبث بنقول الكتاب والسنة لا شك أنه داخل في عموم الأئمة الذين يهدون بأمر الله جل وعلا إلى الحق، لأنهم تشبثوا بالنقول المعصومة، ومن اعتمد النقول المعصومة عصمه الله. وأما من اعتمد العقول كما هو شأن المتكلمة وأهل البدع، وبالغ بعضهم وقدمها على المنقول، وبالغ بعضهم وحكمها في المنقول، فلا شك أن هؤلاء نهايتهم الغواية. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار أئمة، نسأل الله العافية والسلام. وفي رواية عليها أئمة لما نعت الشياطين صلى الله عليه وسلم: يدعون إلى النار من أجابهم قذفوه فيها. ولذلك لما تمسك المتكلمة بالنقول الغير معصومة قرروا من أنواع الانحراف ما لا يتجرأ عليه جنس العقلاء. ولذلك شيخ الإسلام يقول عن المتكلمة: أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. وبالفعل من تأمل في بعض المناظرات التي جرت بين المتكلمة وهؤلاء ضلالهم أصغر مع أهل الكتاب وهؤلاء ضلالهم أكبر، وقف على ماهية وحقيقة ما قال شيخ الإسلام. ونضرب على هذا بمثال بالباقلاني المعروف بأبي بكر. قد ذكر الأئمة في كتب الطبقات كالسبكي والإسنوي وابن قاضي شهبة بأن ملك الروم بعث برسالة إلى الخليفة يقول في هذه الرسالة: ابعث إلي أذكى عالم من علماء المسلمين. فاستشار الخليفة الوزراء والأمراء والعلماء فقالوا: أذكى عالم الباقلاني. فبعثه، فجاء الباقلاني إلى ملك الروم، وإذا هذا الملك قد وضع له باب قصير لا يدخله أحد إلا وقد ركع، وخلفه باب أكبر، أو بالعكس الأول الباب الأكبر وبعده الباب الأصغر ليتفاجأ الداخل. يقول: فلما جاء الباقلاني وفتح له الباب الأكبر وخلفه الباب الأصغر استدار ودخل على خلفه القهقرة، فتفطنوا له وجلس. وكان ممن حضر قسس وأحبار، فغمز الملك لأحد القسس فتكلم. قال القس لأبي بكر: ماذا صنعت زوجة نبيكم يعرض بقصة الإفك؟ فقال الباقلاني: امرأة لم تتزوج أنجبت، وامرأة تزوجت ولم تنجب، وعني بالأولى مريم البتول، وعني بالثانية عائشة، وقصده عفى الله عنه إن كنت تتهم عائشة بالزنا كما جرى في قصة الإفك فإنك تتهم مريم البتول بطريق الأولى. قال فسكت، فوثب يهودي وقال يا أبا بكر بلغنا أن القمر انشق لنبيكم. قال نعم، قال تعالى اقتربت ساعة وانشق القمر. قال وهل رأيتم؟ قال رآه الأجداد. قال لكن أجدادنا لم يروا، فلعل القمر بينه وبين أجدادكم نسب. قال الباقلاني بلغنا أن المائدة نزلت على المسيح. قال نعم. قال لكن الأجداد لم يروها، فهل بينكم وبين المائدة نسب؟ قال فغضب أحد الأمراء وقال للملك إن هذا الرجل سيفسد علينا أهل المملكة فأخرجه فإنه شيطان. قال الباقلاني صدق صاحبك. قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء. هذا الرجل الذي بلغ هذا المبلغ من الذكاء يقول في كتاب التمهيد فصل في أن الله جل وعلا خلق هذا العالم لغير حكمة، ولا يقال أنه غير حكيم. وقد صرح بعض كبار أئمة الأشاعرة في كتاب الأمد الأقصى في شرح الأسماء الحسنى بأن الله جل وعلا لا شاهد ولا غائب، وهذا فيه إنكار لوجود الله جل وعلا، وقبل ذلك فيه تكذيب لله، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بالشهادة، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لله. قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة. الثاني أن القول بأنه لا شاهد ولا غائب يضعه في حيز العدم، وهذه بدعة قبيحة ورثها المتكلمة عن الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقررون أن الله جل وعلا الذي يسمونه في دواوينهم بالعلة الأولى، وبعضهم يسميه العلة المؤثرة، وبعضهم يسميه علة العلل، يقول أن الله جل وعلا لا موجود، لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فطور اللفظة المتكلمة من الأشاعرة وقالوا لا شاهد ولا غائب، فتفوقوا على الفلاسفة في البدعة بأن وصفوا الله بالكذب، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أن من تنكب طريق السنة وزهد فيها وزهد فيها سيما أخبار الآحاد وأعمل العقل فيها فقد ضل سواء السبيل، وقرر من الانحرافات ودعا إلى أنواع الضلالات ما ينكره العقل والنقل والفطرة والذوق الرفيع. قال هنا بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة. نعم، من خالف نقول الكتاب والسنة وأغفل السنة بالأخص، لأن هذا اشتهر في أوساط المتكلمة، وبالأخص إغفال أخبار الآحاد، فلا شك أنه وقع في الفتنة. وقد سئل الإمام أحمد عن قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال الفتنة أن يرد النص على المكلف فيرده فيزيغ قلبه فيقع في الهلكة، هذه هي الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة، ونكتفي بهذا في هذا المقام.